بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مع بعض، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. فهذا هو مجلس الرابع عشر مادة التفسير ضمن فعاليات دورة العلامة أبي بن عبد الله الجابري النيجيرية الثالثة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. قال الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، أي يخبر الله تعالى وهو أصدق القائلين أنه إله واحد، أي متوحد متفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فليس له شريك ولا سميع له ولا كفء ولا مثل ولا نذير ولا خالق ولا مدبر غيره. فإذا تقرر أنه كذلك فهو المستحق لأن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة ولا يشرك به أحد من خلقه، لأنه الرحمن الرحيم المتصف بالرحمة العظيمة التي لا يماثلها رحمة أحد، فقد وسعت كل شيء وعمت كل حي، فبرحمته وجدت المخلوقات، وبرحمته حصلت لها أنواع الكمالات، وبرحمته اندفع عن العباد كل نقمة، وبرحمته عرف عباده نفسه بصفاته وآلائه، وبين لهم كل ما يحتاجون من أمور دينهم ومصالح دنياهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. فإذا علم أن ما بالعباد من نعمة دقت أو جلت فمن الله، وأن أحدا من المخلوقين لا ينفع أحد، علم أنه لا يستحق العبادة إلا المتفرد بالنعم الدافع للمكاره، وتعين على العباد أن يفردوه بالمحبة والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل وغير ذلك من أنواع الطاقات. وإن من أظلم الظلم وأقبح القبيح وأعظم الضلال أن يعدل عن عبادته إلى عبادة العبيد، وأن يشرك المخلوقين من تراب برب العظيم، وأن يسوئ المخلوق العاجز القاصر الناقص من كل وجه بالرب الخالق المدبر القوي الذي طهر كل شيء وخضعت له الرقاب. ففي هذه الآية إثبات وحدانية الباري وإلهيته وتقريرها بنفيها عن غيره من المخلوقين، والاستدلال على ذلك بتفرده بالرحمة التي من آثارها جميع البر والإحسان في الدنيا والآخرة. ثم ذكر الله الأدلة التفصيلية بقوله: قال عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا النموذج السابع الذي ذكره الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي في ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، ألا وهو التوحيد. الجانب الأول التوحيد، قد رأينا أن الرسل عليهم الصلاة والسلام كما أشرنا في رسالة الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى ارتفاق إرشاد الثقات على اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات. هذه النماذج التي رأيناها ونرى اليوم سابعها كلها في التوحيد، نكررها أو نذكر الناس بها، وهي الفاتحة وقوله تعالى: قولوا آمنا، ها يلا واحد يقوم ويكون. النماذج التي رأيناها في التفسير سبعة مكتوبة عندكم. الآية الأولى سورة الفاتحة، والآية الثانية قولوا آمنا، والثالثة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والرابعة شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم، الخامسة أعلم أنه لا إله إلا الله، والسادسة هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، والسابعة سورة الإخلاص. إذن هذه الثامنة، هذه هذا النموذج الثامن، هذا النموذج الثامن. ثمن النماذج كلها في التوحيد. وفي كتابه أيضا الذي اختاره هو من تفسيره الكبير، اختار أيضا ما يتعلق بالمعاد الآخرة، واختار أيضا بعض النماذج في النبوات الرسالة. الآن إن شاء الله تعالى نقرأ ونتدبر قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هذه الآية العظيمة من سورة البقرة، وقد رأينا من قبل أن سورة البقرة، وقد تدبرنا معكم أن سورة البقرة كلها في التوحيد، وإن كانت مدنية، والقرآن المدني يتكلم في الأحكام والمعاملات، فهي تضمنت الأحكام والمعاملات كالطلاق والحيض والصدقات والربا والمداينة، ولكن الصبغة العامة ذكرت التوحيد. في بداية السورة فيها ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وذكرت صفة المؤمنين، وذكرت صفة الكفار في آيتين، وذكرت صفة المنافقين في 13 آية. ثم جاء فيها أول أمر في القرآن، أول أمر بعبادة الله بالتوحيد، وفيها أول أمر أو أول نهي عن الشرك، ثم تضمنت أمرا عقدي وهو خلق آدم وسجود الملائكة له وفضل أهل العلم وقصة إبليس، وتكلمت عن بني إسرائيل وأمرتهم بأوامر استمرت من قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، إلى قوله تعالى يا بني إسرائيل الثانية، لأن هناك بني يا بني إسرائيل الأولى ويا بني إسرائيل الثانية ويا بني إسرائيل الثالثة التي قبل ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بمعنى ما يقارب حزب وربع كلها في الخطاب بني إسرائيل. وذكرت قصة البقرة وهي تدل على أمر عقدي، وهو أن الله يحيي الموتى وتضمنت وجوب الاستجابة لله، ثم ما زالت تأمر بني إسرائيل بالتوحيد. يا بني إسرائيل وإذ أخذنا ميثاقكم ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة. ثم ذكرت إنكار بني إسرائيل للنبوة، وقد كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. بني إسرائيل كانوا يقولون للأوس والخزرج سيأتي نبي آخر الزمان يقاتل العرب ونحن نقاتلكم معه. وذكرت مسألة الإيمان بالملائكة وعداوة الملائكة ومن كان عدوا لجبريل، وذكرت مسألة السحر، وذكرت مسألة القبلة، وذكرت فساد عقيدة اليهود والنصارى، وقالت اليهود ليست النصارى، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. وما زالت تذكر وتذكر مسائل العقيدة والتوحيد حتى جاءت إلى أعظم مسألة في التوحيد بذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكيف أنه رب أبناءه على التوحيد. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. وكون إبراهيم أوصى بهذه الكلمة وجعلها باقية في عقبه، ويعقوب أوصى بهذه الكلمة، وتوصية الله عز وجل للمؤمنين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ما أنزل إلى إبراهيم. ثم ذكر مسألة القبلة، وذكر مسألة الصفا والمروة وما كان فيهما من الأصنام، وذكرت الحج، وذكرت الصيام. ثم عادت إلى التوحيد بعد ذلك، وعادت إلى بعض المسائل في الحيض والنفقة وغير ذلك، ثم عادت إلى قصة طالوت وجالوت وداود عليهم السلام. ثم جاءت فيها أعظم آية في القرآن التي تتكلم على التوحيد، وبعدها جاءت قصة إبراهيم مع النمرود، وبعدها جاءت قصة عزير، وبعدها جاءت قصة إبراهيم في إحياء الله الموتى، وبعدها جاءت مسائل الإخلاص، مثل الذين ينفقون في أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. ثم جاءت الذين مسألة الرياء، مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. ثم جاءت مسائل الربا والمداينة، ثم ختمت بالتوحيد، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. هذه سورة البقرة مليئة بالتوحيد، ولذلك لا تستطيعها البطلة، ولذلك لا تستطيعها البطلة، ولذلك سورة البقرة البيت الذي تقرأ فيه تنفر منه الشياطين، البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة تنفر منه الشياطين. لا يكفي أن تجعل الشريط ولا المذياع، نعم شيء طيب أن يقرأ القرآن في البيت، لكن لو قرأت القرآن بنفسك وفي تدبر هذه المعاني، معرفة من هو الله، ما معنى الحي، ما معنى القيوم، ما معنى لا تأخذه سنة ولا نوم، ما معنى له ما في السماوات وما في الأرض، استشعر وتتدبر، لأن في هذه السورة جاء قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، أولئك يؤمنون به حق تلاوته، أن تقرأ النص القرآني بحروفه ومخارجه وأحكامه وتتدبر المعاني، وهذا مجلس من مجالس المعاني، وأن تعمل بأن تتعبد الله عز وجل بهذه الآيات. هذه الآيات التي بين أيدينا، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، من سورة البقرة، في إثبات وحدانية الله وتفرده، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، لأن هذه الآيات ذكرت الوحدانية ثم ذكرت البراهين، ما الدليل على وحدانيته؟ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ثم ذكرت البراهين، إن في خلق السماوات والأرض خلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح السحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، سبع براهين. التوحيد وبراهينه، الله لا إله إلا هو وبراهينها، الحي القيوم، هذه كلها براهين. وأعظم براهين التوحيد على الإطلاق أسماء الله الحسنى الدالة على تفرده سبحانه وتعالى، وأنه المألوه بحق، وأنه هو الذي يدير الأمور، يدبر الأمور، يدبر الأمر، يفصل الآيات، يربي عباده، التربية العامة والتربية الخاصة. التربية العامة حيث أنه يربي الكافر والمؤمن والمسلم والمنافق والوثني والنصراني والمشرك واليهودي والبوذي والمجوسي والصابئ، كلهم يربيهم رب العالمين، يطعمهم، يسقيهم، ينيمهم، يوقظهم، يحييهم، يميتهم، يعطيهم، يمنعهم، كل يوم هو في شأن، يعطي ويمنع ويرفع ويضع، يعز ويذل، يحيي ويميت، ينفع ويضر. لله ما في لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فإذا هو المألوه. ولماذا هو المألوه؟ لأنه الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قد يقول إنسان أنا لا أؤمن بأن الله هو الرحمن الرحيم، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ ما نعرف إلا رحمن اليمامة كما قالت قريش، وكما قال الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن. فناقشه في هذا، ناقشه في اسم الرحمن، قل له من الذي يفعل بك ومن الذي يفعل، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. ناقشه في هذه الأمور، من الذي ينزل المطر؟ قل له، حتى ولو قال أنا لا أنا أنكر ذلك، أنت تخاطب الفطرة، أنت تخدش في الفطرة، إن لم يستجب لك الآن سوف يرجع ويقول فلان عندها الحق، لكن أنا استكبارا لا أؤمن، وتكون بذلك قد أديت الذي عليك، أنه يأتي يوم القيامة وقد أقيمت عليه الحجة، لأن ليس المهم أن تقنعه، المهم أن تقيم عليه الحجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ذكر هذين البرهانين وهما وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ثم ذكر البراهين من خلق وتدبير وتصرف في هذا الكون. وإنما هذه الآيات لكل أحد، ليست لكل أحد وإنما لقوم يعقلون. إذا كنت لا تعقلها فأنت مجنون، أنت مجنون، وليس معنى مجنون أنه يرفع عليك القلم، مثل ما قال موسى عليه الصلاة والسلام لما قال له فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، موسى رد عليه بأن أنت المجنون، كيف قال؟ قال أنت المجنون، لكن الأنبياء مؤدبين متأدبين متخلقين، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، إن كنتم تعقلون، يعني إذا كنتم أنتم لستم مجانين. لأن لو قال مجنون يعني هذا من غير الحكمة، ها؟ ليس من الحكمة أن يقول له مجنون. وهذا فيه يا أخواننا أن مخاطبة المسؤولين لا تكون بالعنف، لا تكون بالعنف، وإنما تكون بالحكمة، فقول له قولا لينا، هو التزم أمر الله. ولذلك الله عز وجل لما قرر التوحيد وذكر هذه البراهين السبع بيّن أن من الناس من يشرك. يعني رغم البراهين أن الله إله واحد وأن هناك خلق السماوات والأرض خلاف الليل والنهار والفلك وكل هذه الأمور، ومع ذلك تجد من يشرك بالله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يعني اربط الآن، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ثم ذكر البراهين لقوم يعقلون، ثم قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، ثم ذكر المعاد، ذكر المعاد ولو ترى الذين ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، ثم بين الخصومات ما بين المعبودات وبين العابدين، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منه، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. انظروا تسلسل التوحيد، تسلسل دعوة التوحيد في هذه الصورة العظيمة، ولذلك لا تطيقها الشياطين، الشياطين لا تطيق هذه الصورة، لا سيما لمن تفقه فيها وتفهمها وتدبرها وقرأها وهو يستحضر هذه المعاني، إنما يطلب منك حضور القلب وأنت تقرأ هذه المعاني، مثل ما أنتم الآن معنا. أنا أشعر بأن الجميع يتابع معنا لا سيما وأن كلكم يحفظ هذه السورة، ومن الضروري جدا أن ينشأ أهل البيت على قراءة هذه السورة، إما أن يقرأ في كل يوم سبع من القرآن الكريم، وإما أن تقرأ هذه السورة مرة كل ثلاثة أيام في البيت. وقد رأينا من قبل عندما قرأنا سورة أو آية الكرسي أن لو أن آية الكرسي يقرأها أهل القرية كلهم بهذا التمعن وهذا التدبر لما نفر السحرة منها، السحرة لا يطيقون البقاء في قرية تقرأ فيها سورة البقرة وآية الكرسي. وكل ما يصيب المؤمنين من الشعوذة والسحر والعرافة والكهانة والطرق وغير ذلك من الشرك بالله عز وجل كله من جراء مجران قراءة آية الكرسي بالتدبر والتمعن. ولذلك من الضروري جدا أن يلقن الأطفال والأبناء والصبيان هذه الصورة، ومن حين إلى حين تفهمهم معناها. هذه الآيات تسلسل التوحيد فيها يدل على وجوب ذكر البراهين وتقريع الأسماع بهذه الصورة، ومع ذلك تجد من يتخذ من دون الله أندادا كما قال الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، حتى ولو تحرص بمؤمنين. وكما قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وصالح قال: فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وإلهكم إله واحد، في وحدانية الله، وأن هذه الوحدانية نكررها ونرددها ونسبح الله بها، وهي أفضل ما أفضل الكلام، أفضل الكلام، أحب الكلام إلى الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كلها في معنى لا إله إلا الله. يعني سبحان الله هي لا إله إلا الله، الحمد لله هي معنى لا إله إلا الله، الله أكبر معنى لا إله إلا الله. نظور حيث تدور هذه الكلمات، نرددها، ندندن حولها، عليها نحيا، وعليها نموت، وعليها نلقى الله سبحانه وتعالى. وبهذه الآية أو بهذه الكلمة نبطل الأنداد ونطرد الشياطين والشركاء والنظراء، نثبت العزة لله والغلبة لله والوحدانية لله، هو الواحد سبحانه، الواحد الأحد، واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه، واحد في صفاته، واحد في أفعاله المقدسة، فهو سبحانه وتعالى الواحد في مشيئته. كما قال الله تعالى: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، فاعلم أنه لا إله إلا الله، الله لا إله إلا هو. هذه كلمة التوحيد، وتقوم على ركنين: النفي المطلق لجميع العبوديات عن غير الله تبارك وتعالى، وإثبات جميع العبوديات والألوهيات لله وحده لا شريك له. نفي العبودية عن كل ما سوى الله بكل معانيها، وإثبات العبودية لله عز وجل. وإلهكم إله واحد، واحد متفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. ولا ينبغي السآمة والكراهية والملل من ذكر هذه الكلمة لا ينبغي، لأن السآمة والكراهية والملل والتضجر من هذه الكلمة صفة الكفرة، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. والذي درج على هذه الكلمة ليلا ونهارا سرا وجهارا، أحيانا يكون نائم وهو يردد لا إله إلا الله، فمثل هذا قد تأتيه سكرات الموت وهو يردد لا إله إلا الله، قد لا يحتاج إلى من يلقنه. إذا أشرب في قلبك الإيمان، إذا دخلت هذه لا إله إلا الله وصارت في خلاياك وصرت تحبها حبا تفهمها وغير ذلك، ستصير هذه لا إله إلا الله لو نمت وأنت تردد لا إله إلا الله، يأتيك هذيان. تعرفون الهذيان؟ الهذيان وهو أن إنسان يكون نائم فينطق بأشياء، فلا ينطق إلا بلا إله إلا الله، وأحيانا إن قدر الله عافاكم الله أن يصاب الإنسان بمرض النسيان، مرض النسيان الذي هو الهزيمر، تعرفونه؟ الهزيمر يعني لما يكبر الشخص يعني يصير يهدي هديان. بعض الناس عندما يصاب بالهزيمر هذا ينطق بما كان يعيش عليه من الفسق والفجور والفحش والسب والكفر وغير ذلك، لكن المؤمن يصير لا ينطق إلا بالقرآن والحديث والسنة ولا إله إلا الله وغير ذلك، لأن الله يحفظ أهل السنة ويحفظ أهل التوحيد. قال وإلهكم إله واحد متفرد سبحانه وتعالى في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فلا شريك له ولا سمي له ولا كفؤ له ولا مثيل له ولا نظير له ولا خالق ولا مدبر غيره. فإذا تقرر هذا فإذن هو المستحق أن يعبد وأن يؤله. لا إله إلا هو، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. فهو المتفرد بالخلال يعني بالخصال والكمال والجلال والعظمة والكبرياء، ولا شريك له في شيء من ذلك. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، المتصف بالرحمة العظيمة التي لا يماثلها ولا تماثلها رحمة أحد من الناس. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ما معنى وسعت كل شيء رحمة؟ معنى كل شيء في الأرض أدركته رحمتك، كل شيء في الأرض أدركته رحمتك بما في ذلكم الكافر، وإلا الكافر بماذا يعيش؟ برحمة الله. الهواء هذا والريق والنفس والطاقة وكلها برحمة الله، ولذلك ليس له أن يحتج يوم القيامة ويقول عملت الحسنات. وسعت كل شيء رحمة وعلم، ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. لو تذهب إلى النملة تجد فيها رحمة الله، أن الله رحمها وجعل لها عروق وجعل لها أرجل وجعل لها أعين، فهي برحمة الله تعيش. الرحمن الرحيم، هذين الاسمين يأتي الجمع بينهما في كثير من مواضع من القرآن، في البسملة، في الفاتحة، في هذه الآية، في سورة الحشر التي قرأناها أمس، هو الرحمن الرحيم. هذه أربع مواضع. وكلا من الاسمين يدل على الرحمة صفة لله تبارك وتعالى. الرحمن يدل على قيامها بالله، هو رحمن، ولذلك الرحمن يحتاج إليه كل الخلائق، فهو يرحمهم بعيشهم وتنفسهم ونومهم واستيقاظهم وإنزال المطر عليهم وتلطيف الجو لهم وبعث الريح وإنبات النبات وتسخير البحر، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، سخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فالرحمن رحم برحمته الواسعة كل شيء، من العاقلين وغير العاقلين، من البهائم، من بني آدم، ومن الجن. من رحمة الله عز وجل أن أرسل إليهم الرسل، أنزل إليهم الكتب، سواء من اتبع ذلك أو من لم يتبع، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، فهو يدعوهم دائما إلى التوبة، يدعوهم إلى التوبة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فقال ثم لم يتوبوا مع أنهم قتلوا أولياء، وقال ثم لم يتوبوا، وقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم. شوف، هذا من رحمة الله، يدعوهم إلى الإنابة، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. الرحمن الرحمن وصف قائم به سبحانه وتعالى بالله ويرحم به الخلائق كلها والرحيم يدل على تعلقها بالمرحومين. من هم المرحومين؟ المؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما. الله تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ولذلك يأتي في القرآن وكان بالمؤمنين رحيما ولم يقل وكان بالمؤمنين رحمانا. لأن الرحمة رحمن قائمة به وصفا له ورحيم يرحم من يشاء سبحانه وتعالى. قال رحمه الله وعمت رحمته كل حي كافر مؤمن مشرك وثني كلهم مرحومون برحمة الله عز وجل. حصلت أنواع الكمالات برحمته وبرحمته اندفع عن العباد كل نقمة وبرحمته عرف عباده بصفاته وآلائه. ضربنا لذلك مثالا ضرب الله عرف عباده سبحانه وتعالى بصفاته وعرف الله عباده بنعمه أمثلة ذكرناها أمس صورتين طويلتين. الصورة الأولى التي تعرف بصفات الله ما هي؟ كلها نزلت دفعة واحدة نزل معها 70,000 ملك يشيعونها وهي صورة الأنعام كلها في التعريف بصفات الله. صورة الأنعام الأنعام وصورة عرفت بنعمه نحن هي صورة النحل. ومن رحمة الله عز وجل أنه بين لهم كل ما يحتاجون من أمور دينهم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. إذن من رحمة الله ما ذكر الشيخ بعض الأمور التي هي من آثار رحمة الله ما ماذا؟ وجدت المخلوقات وحصرت للعباد كلهم أنواع الكمالات. ثالثا اندفع عن العباد كل نقمة برحمة الله، وبرحمته عرف عباده بصفاته، وبرحمته عرف عباده بنعمه، وبرحمته بين لهم كل ما يحتاجون من أمور دينهم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وبين لهم مصالح دينهم، وأنزل الكتب وأرسل الرسل. هذا كله من معاني الرحمة، الرحمن الرحيم. يعني يا إخواننا، عندما تريد أن تناقش ملحدا ومنكرا وغافلا ذكره بهذه، ذكره وكأنك تقول له وقع، حتى لو لم يوقع قل له وقع على هذه، كما قال موسى لفرعون لقد علمت. جاءوا بالآية الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة، ولقد آتينا موسى 9 آيات. هذه الآيات كلها قال الله تعالى وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، وقال الله تعالى آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. مثل ما ذكرنا أمس أن سورة الأعراف تتكلم على الاستكبار، وبينت أن المؤمنين لا يستكبرون عن عبادته. فإذا أردت أن تناقش شخصا أو تقنعه وغرضك الإقناع لا الإبحام، ينبغي أن تكون في قلبك الرحمة في هداية الناس، وليس معناه أنك تغرقه وتبعده، لأنه لأن يهدي الله بك هذا الرجل خير لك من حمر النعم، فهو غنيمة، هو مكسب إن هداه الله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. بين له بأن الله سبحانه وتعالى برحمته وجدت المخلوقات، وبرحمته حصلت أنواع الكمالات، واذكر له بعض الكمالات التي هو فيها، قل له من الذي أتاك بهذه الكمالات؟ سواك، عدلك، لك السمع، لك الأبصار. أنت مثلا في هذه الدنيا هل تستطيع أن تعيش بجهاز 20 سنة 30 سنة؟ 20 سنة يخرب خلاص. الله عز وجل يعطيك عين تعيش معك 90 سنة وهي تعمل، وقلب 90 سنة هو يعمل، بل 100 سنة. قد يموت الإنسان وكل شيء فيه صحيح، وربما استغل في بعض الدول أن يخرج منه الأعضاء وتركب عند بعض الناس ويعيشون بها عمرا مديدا. هذا ألا يدل على الصانع الخالق واذكر له الكمالات، واذكر له أن كثيرا من النقم أبعدها الله عنك، وأن الله عرفك بالنعم وعرفك بالآيات وعرفك بالصفات وبين لك كل ما تحتاجه من أمور دينك، وبين لك ما تحتاجه من دنياك، وأنزل عليك الكتاب وأرسل إليك الرسل، على كله من معاني الرحمة. ألا تريد أن تستمر بك هذه الرحمة في الدنيا وتستمر بك الرحمة يوم القيامة؟ فهذه الصفة، صفة الرحمة، من براهين التوحيد والشواهد على لا إله إلا الله، أنه المعبود بحق ولا معبود سواه. فذكر هذين الاسمين، ذاكر هذين الاسمين، برهان من براهين توحيد الله عز وجل. كما قال الله جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم ذكر أسماء كثيرة، ذكر 15 أسما بعدها. فمن الشناعة ومن أظلم الظلم وأقبح القبح وأضل الضلال أن يعدل عن عبادته إلى عبادة غيره وهو يعلم هذه الأسماء، أو أن يسوي به غيره. ولذلك سمي الكافر ظالما، قال الله تعالى: والكافرون هم الظالمون. إن الشرك ظلم عظيم. وهذا هو أشنع الأفكار والأفعال: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يسوى غير الله بالله، بل هم قوم يعدلون. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فعدل غير الله بالله، تسوية غير الله بالله، هو أعظم الظلم. ثم كلمة يقولها العلماء دائما: كيف يسوى مخلوق ناقص؟ يقولها ابن القيم رحمه الله: كيف يسوى مخلوق ناقص بالرب العظيم المدبر الخالق الرحمن الرحيم المالك الذي بيده كل شيء؟ كيف يسوى بالله العظيم حجر أو شجر أو إنسان ضعيف أو قبة أو جن أو غير ذلك من المخلوقات التي لا تملك منعا ولا عطاء ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا نصرا ولا أنفسهم ينصرون، فضلا على أن تملك لغيرها؟ لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. هذا الكلام يا إخواننا ينبغي أن نذكر به آباءنا إنقاذا لهم من الشرك، وما تقول أن أبي ولا أمي ولا جدي لا يفهم هذا الكلام. أقول له اسمع مني، اسمع مني يا جدي، اسمع مني يا جاري، أنا سأقول لك كلاما. أقرأ عليه هذه الآيات، آيات في تقرير التوحيد. أظلم الظلم أن يسوى المخلوق العاجز القاصر الناقص من كل وجه، بل رب الخالق المدبر القاهر لكل شيء، الغني من كل وجه والقوي من كل وجه، الذي خضعت له الأشياء ودنت له الرقاب، هذا قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر البراهين، البرهان الأول إثبات الوحدانية لله بأسمائه الحسنى، والبرهان الثاني بنفي العبودية عن المخلوقات، لا إله إلا هو. قال والاستدلال بالوحدانية والتفرد بالرحمة، يعني تقول لهذا المخاطب هل تجد رحمة في الحجر أم الحجر هو نفسه محتاج إلى غيره، محتاج إلى أن تحمله، إنه جماد. الذي داخل القبر محتاج إلى أن تدعو له، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نصرا ولا نشورا، هذه الرحمة مصدرها رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم ذكر الأدلة التفصيلية على الوحدانية لله تبارك وتعالى بعد أن أثبتها بقوله وإلهكم إله واحد. إن في خلق السماوات هذه الآية، إن في خلق السماوات، هذه من أجمع الآيات ذكرا للأدلة، من أجمع الآيات ذكرا للأدلة التفصيلية على وحدانية الله تبارك وتعالى وبراهين توحيده، هذه الآيات التي بين أيدينا، لأن ذكر فيها سبع براهين متتالية، يعني رأينا أن أجمع الآيات لذكر البراهين هي آية الكرسي، سورة الفاتحة، وآية الحشر، الله لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو، وجاءت هذه الآيات التي في سورة البقرة. هناك

تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. جزاك الله خيرا بارك الله فيك. إذن هذه آيات, تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينظرون فهل ينتظرون إلا سنة الأولين. فأخبر الله جل وعلا أن هذه آيات, إن في خلق السماوات والأرض إلى أن قال لآيات لقوم يعقلون. وهذه الآيات أيضا تدل على سلطان الله العظيم, وتدل أيضا على البعث والجزاء, وتدل أيضا على أن الاهتداء بهذه الآيات ليس لكل أحد, وإنما لمن يعقل ويتفكر, كما في آخر سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لقوم يتفكرون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون هنا الشاهد, ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وقد جاء في الحديث ويل لمن يمر على هذه الآية ولا يتفكر. والله تعالى قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فالقلوب التي لا تعمل ولا يتفكر بها في التوحيد قلوب مارجة فاسدة خاسرة خاسئة. والمرء بقدر ما صرف هذه العقول في التفكر بما خلق الله كلما زاده الله هداية. يقول الله تبارك وتعالى عن الذين لا يتفكرون وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. إن في خلق السماوات قال الله تعالى والسماء خلقناها بأيد وإنا لموسعون. السماوات ماذا فيها؟ فيها ارتفاعها بغير عمد, فيها سعتها, فيها احتواؤها على المجرات والشمس والقمر والنجوم والسحاب والضباب. وفيها أنها من أجمل خلق الله. ولقد زينا السماء بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وفي سورة الرعد يقول زيناها بمصابح وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وكونها فيها البرق فيها الرعد وفيها المطر ومن آياتها أنها لا تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا إن في خلق السماوات والأرض الأرض جعلها الله مهادا وجعلها قرارا وجعل فيها زراعة وأشجار وأنهار وبحار وأودية وهضاب وجبال ورمال وصحاري والنخل باسقات لها طلع نضيد جعل فيها السبل طرق جعلها مهادا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الليل والنهار تعاقبهما عدم استمرارهما قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون لو جعل الله النهار سرمدا لجن الناس ليس عندهم ليل يسكنون فيه منهم من يذهب عقله ومنهم من يذهب بصره ومنهم من يذهب منهم من يتعب وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شفورا يقول العلماء الليل والنهار أبو العجائب أبو العجائب حضارات تقوم وتفنى بشر يخلقون ويكبرون ويموتون أسماء تعلو وتهبط لكن الليل باقي هو هو يطول في الشتاء ويقصر في الصيف ويحوي على البرد ويحوي على الحر وفيه عجائب تظهر مجرات وكواكب لا يمكنك أن تراها في النهار ويظهر بعض الشياطين والجن ويخرج اللصوص والسراق والفساق ليل والنهار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الليل يغطي الدنيا ثم يبزغ الفجر ثم يتنفس الصبح قال والفلك إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك الفلك تجري في البحر تجري بأمر الله قال تعالى تجري بأعيننا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجد لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا. الفلك تحمل البضائع آلاف البشر أطنان من البضائع والحديد والبترول لو أن الله يمسك الريح لو يمسك الله الريح والله لا تجري لا السيارة ولا الطيارة ولا الفلك لا يتحرك يعني لو أن الله عز وجل يمسك الريح لا شيء يتحرك لكن الناس لا يشكرون الله ومن آيات الله عز وجل إنزال المطر إنزال الماء وما أنزل من السماء من ماء وهو المطر الذي ينزل من السحاب هذه كلها آيات تدل على التوحيد هذه الآيات التي جاءت في هذه الآية لم تأتي مجموعة في آيات أخرى إنما جاءت هنا جاءت هنا ولم تأتي في مجتمعة في آية أخرى بل جاءت متفرقة في آيات كثيرة في سورة الجاثية حاميم والكتاب المبين حاميم والكتاب المبين تنزيل حاميم الله يا حطاب جاثية حاميم جاثية حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يعقلون اختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعده بعد الله وآياته يؤمنون تجبتها أنت الذي نعم تعال تعال أكرمه يا أبو فردوس تحفظ القرآن كاملا الحمد لله إن من إجلال الله إكرامي إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه إن شاء الله أخونا يكون لا غاليا ولا جافيا لا حروريا ولا جافيا هذه الآيات في سورة الجاثية شبيهة بآيات البقرة إن في خلق السماوات والأرض شابهتها في الخاتم في البداية والخاتمة في الجاثية ذكر 6 براهين وفي البقرة ذكر 8 براهين في الجاثية لم يذكر ماذا؟ لم يذكر السحاب ولم يذكر الفلك أحسنت وما ذكر في الجاثية تضمنته سورة البقرة أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا حسن تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم ارفعنا بالقرآن الكريم واجعل القرآن شفيعا لنا وقائدنا إلى جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، أسكننا به الظلل، واجعله أنيسنا في وحشتنا في قبورنا، واجعل البقرة وآل عمران تحاجان عنا يوم القيامة، وارفعنا به الدرجات في الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.